والتوكل عبادة، التوكل عبادة، والعبادة حق لله عز وجل، حق للمعبود وهو الله تبارك وتعالى، وصرفها لغيره عز وجل شرك. ولأجل هذا ساق، ولأجل هذا أورد المصنف رحمه الله هذه الترجمة وساق فيها هذه الآية الكريمة وجعلها عنوانا للترجمة: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والآية واضحة الدلالة على أن التوكل عبادة، قال: وعلى الله فتوكلوا، تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، قدم قوله وعلى الله على العامل في قوله فتوكلوا، فهذا يفيد الحصر، أي حصر التوكل في الله لا في غيره، فيكون معنى الآية وعلى الله فتوكلوا أي لا على غيره، أي لا على غيره بل عليه وحده، هذا معنى قوله وعلى الله فتوكلوا. ثم قال: إن كنتم مؤمنين، فدل ذلك على أن التوكل لا بد منه في الإيمان، ولا بد أن يكون المؤمن متوكلا على الله تبارك وتعالى، فإن كنتم مؤمنين حقا وصدقا فليكن توكلكم على الله وحده. وأين الإيمان ممن يتوكل على غير الله؟ أين إيمانه بالله؟ أين إيمانه بالله؟ أين إيمانه بقدرة الله على كل شيء؟ أين إيمانه بأن الله على كل شيء قدير؟ أين إيمانه أن هذا الكون كله تحت تصرفه وقهره وبقبضته، يدبره كيف يشاء ويقضي فيه بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه؟ أين إيمان الإنسان بالله تبارك وتعالى إن لم يكن متوكلا على الله؟ ولهذا قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين بالله حقا فليكن توكلكم على الله وحده لا على غيره. فالتوكل عبادة، والعبادة حق خالص لله تبارك وتعالى، وصرفها لغيره تبارك وتعالى شرك. ولا يجوز التوكل على غير الله مطلقا، لا يجوز التوكل على غير الله مطلقا، فمن توكل على غير الله صرف هذه العبادة لغيره جل وعلا. وقد ذكر أهل العلم أن التوكل على غير الله يأتي على نوعين: نوع أن يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه ذلك الغير، فيما لا يقدر عليه ذلك الغير، مثل أن يتوكل أو يفوض أمره إلى المقبورين أو الأموات أو إلى أشجار أو أحجار أو نحو ذلك، وهو أمر لا يقدرون عليه، أمور لا تقدر عليها، فهذا شرك أكبر ينتقل به الإنسان من ملة الإسلام. والنوع الثاني أن يتوكل على غير الله في شيء يقدر عليه الإنسان، بمعنى أن يطلب من حي حاضر شيئا من مصالحه،

أما إن لم يفسد رأيه فيرى أن المصلحة هي فيما كان يفعله الأنبياء، والأنبياء قاطبة لم يكونوا يبدأون بشيء قبل التوحيد، كلهم كانوا يبدأون به، وأول شيء يقرع سمع الأقوام من أنبيائهم دعوتهم إلى التوحيد، كما في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالدعوة إلى التوحيد هي مبدأ دعوة الرسل، وهي أيضا زبدة دعوتهم وخلاصة رسالتهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام عندما صعد الصفا قال ماذا؟ نبدأ بما بدأ الله به، والله عز وجل بدأ في التوحيد، واقرأ آيات القرآن المشتملة على الأوامر كلها في القرآن والآيات التي فيها نواهي، تجد الله يبدأ في الأوامر بالتوحيد ويبدأ بالنواهي بالتحذير من الشرك. فالنهج القرآني والنهج النبوي ونهج الأنبياء هو البدء بالتوحيد، فإذا قال قائل من المصلحة أن نبدأ بغير التوحيد، هذا من فساد رأيه ومخالفته لسبيل الأنبياء والمرسلين. وما يبدأ به ويجتهد في إصلاح الناس فيه لا يستفيدون منه إذا كان التوحيد مفقودا. ما صحة حديث سؤال جبريل إبراهيم عليه السلام عندما قال له: أتريد حاجة؟ فقال له: ما منك فلا. ذكر أهل العلم في كتب التفسير، لكن لا أتذكر الآن شيئا عن درجته. هذا السائل يقول: هل التوكل شرط في صحة الإيمان أم هو في كماله؟ التوكل على الله شرط في الإيمان، يعني لا بد في المؤمن أن يكون متوكلا على الله تبارك وتعالى، والتوكل يقوى ويضعف ويزيد وينقص، وليس المتوكلون على الله في درجة واحدة وعلى درجة واحدة، لكن المؤمن متوكل على الله لا ليس متوكلا على غيره. فمن لم يكن متوكلا على الله ومتوكلا على غيره فليس بمؤمنا، ولهذا قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن شرط الإيمان أن يكون متوكلا على الله أي وحده. هذا يقول: أن عندهم نبتة أو شجرة يقال لها نبتة مريم، ويقال أنها تنفع للمرأة التي لا تلد وهي عقيم، فهل يجوز مثل هذا؟ تسمية النبتة نبتة مريم، ومرادهم يعني أنها الشجرة التي أكلت منها مريم رضي الله عنها، وترتب على ذلك بظن هؤلاء الولادة والشفاء من العقم. فهذه أشياء مبنية على مفاهيم خاطئة للنصوص. أولا، الشجرة التي أمرت أن تأكل منها مريم ليست نبتة وإنما نخلة، فهزي إليك بجذع النخلة، فالتي تأكل منها كانت نخلة، وكانت تأكل منها بعد الحمل وليس قبله، كانت تأكل منها بعد الحمل وليس قبل الحمل، وإنما وهي حامل كانت تحت ظل النخلة، فجاءها الملك: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكانت تأكل من الرطب، والرطب غذاء مفيد، ومفيد أيضا جدا للحامل في تغذية الطفل، وهو نافع، ذكر أهل العلم له فوائد عظيمة. وأيضا المولود أول ما يولد من السنة أن يحنك برطب أو بتمر، فيكون أول ما يدخل في حنكه وأول ما يذوقه وأول ما يخالط ريقه الحلو من الرطب،